يقول كون إمام قومه ألا يكون أميرا عليهم لأن الأمير هو الإمام الناس في الصلوات؟ لا يمنع هذا، لكن حديث في الإمام في إمامة الصلوات بدليل واقتدي بأضعفهم يعني في الصلاة، وليس المراد الإمامة العظمى. يقول ما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة؟ لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بعد الصلاة كل إنسان يذكر يقول أو أذكار الصلاة بنفسه، أما مجموعة لا، الإمام يرفع يديه ويدعو والباقي يؤمنون لا. يقول هل المؤذن أو الراقي أو غير إذا طلبهم بأنفسهم أجرا على عبادتهم التي يؤدونها يعتبر منك الحرام؟ المؤذن لو قال أنا ما أؤذن إلا بمبلغ ولا يجوز، لكن لو قال أنا سوف أمكث في اليوم حوالي 3 ساعات وأترك أعمالا أترزق بها لكن أريد هذا الأذان ومكثي في المسجد أريد أن يعينني بالأذان على أداء أمور دنياي، يقول ما في بأس، لكن يقول ما أؤذن اشترط إلا بمبلغ ما يجوز. الرقية ما في بأس يأخذ بها، لكن لا من أجل يعني على لا من يعني لا نقول نحن أجرا عليها من أجلها أو اشتراطا من أجلها أو يضر غيره من أجلها لا، لكن هل يجوز أن يأخذ الراقي؟ نقول ما في بأس، ويشترط المبلغ نقول ما في بأس، لكن يستطيع نفع الآخرين ويمتنع عن نفع الآخرين إلا بمبلغ هنا الأمر. فإذا قل الحديث أن امتنع الصحابة عن ذلك حتى يعطوا من، نقول نعم لأنهم أبوا أن يضيفوهم، هذا باب التعزير لهم. يقول عندنا لا يقرأ القرآن في يوم الجمعة قبل الصلاة، هذا هو السنة، يعني لا يشرع قبل الصلاة ذكر، يعني قبل الأذان لا يشرع قبل الأذان ذكر عند النداء ولا قراءة قرآن، وإنما إذا دخل الوقت يؤذن المسلمون. يقول هل يجوز طلب الأجر من الطلبة في مقابل تعليم العلم الشرعي والقرآن الكريم؟ مثل ما أخبرناكم الصحيح أن القرآن يجوز أخذ الأجر عليه، لكن نقول من باب الرزق. المسلم يقول إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، نعم إنك كتاب الله. يقول هل ورد دعاء الجماعي بعد دفن الميت؟ لا ما ورد، لكن إذا دفن شخص السنة أن الحاضرون أن الحاضرين يرفعون أيديهم ويدعون للميت، كل شخص يدعو بنفسه مثل ما قال المسلم فسألوا له الآن التثبيت فأنه الآن يسأل. يقول هل هذا يعني أنه إذا كان الإنسان مقيما هنا لا يجوز له أخذ مال مقابل حج بالنيابة؟ لا ما في بأس، لكن هذا يكون المال عون له على أداء الحج. يقول في قضاء الأذان نقول حي على الصلاة أم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هل يجب الأذان الجماعة الثانية؟ لا، مدام أذن دخول الوقت يكفي. يقول هل يجب الأذان الجماعة من المسافرين إذا كانوا لوحدهم في برية لا يسمع أحدهم لا يسمع غيرهم الأذان حتى لا يشوش على القرية فيؤذن، أما إذا كانوا في بلد وهم أتوا مثل بعد أداء الصلاة بنصف ساعة أو بساعة بعد أن خرجوا ويؤذنون نقول لا، لا يكون في تشويش على أهل البلد. يقول هل الأذان واجب إذا كانت جماعة المسجد اكتشفوا عند الإقامة أنه لم يؤذن للصلاة فماذا يكون؟ إذا كان في مساجد حولك يكفي، أما إذا كان ما في البلد إلا هو ذلك المسجد فيؤذن. ماذا يصنع إذا مثلا المسجد تأخر عن الأذان 3 ساعة؟ يقول لا يحتاج يؤذنون يقيمون فقط. يقول من يدرس القضاء في الجامعات هل يكون هذا طالبا للقضاء؟ من يطلب القضاء لا يعطى لا يولى إياه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل هذا الأمر وكل إليه. يقول كيف يجمع بين هذا الحديث ومن يطلب المسؤولية علم أن لا يعطى المسؤولية لمن طلبها؟ ما أخبرناكم الإنسان لا يطلب لنفسه شيئا، هذا الأصل. وإذا رأى تفريطا في جانب شرعي وهو يرى أنه قادر عليه هنا يطلب، مثل لو كان البلد مثلا فيه لا يؤدون الصلاة وليس هناك هيئة مثلا، وشخص يرى نفس القيام ذلك يذهب يقول أنا أريد، يعني يذهب مثلا المسؤول يقول أنا أريد أن أعمل في الهيئة حتى أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، يقول عند الدعاء الميت بعد الدفن عند رفع أيديهم هل يكون مستقبلين القبلة أو جميعا مستقبلين القبر على شكل دائرة؟ أوكي، الأصل استقبال القبلة في الدعاء، استقبال القبلة ما يحتاج لتوجه للقبر. وفي حديث عثمان بن مطعون في قصر قال ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، يعني إذا دفن الميت لا بأس أن يرفع الحاضرون كل واحد لنفسه يدعو وهو رافع يديه. يقول هل حينما رق الصحابة الذي لدغ نأخذ على جواز أخذ الأجرة الرقية؟ يقول هل الإنسان إذا وقع في ضائقة مادية هل يطلب المساعدة من الناس أم الأفضل أن ينتظر الفرج من الله ويصبر على المبتلي به؟ إذا طلب القرض ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض، فالقرض ما في منه لأنه يعادله. أما أن يسأل الناس فالأصل عدم سؤالهم، وإنما يتسبب الشخص الكسب، إما يتسبب الكسب ولا يسأل الناس أو يقترض. يقول ما حكم تذكير الناس وموعظتهم عند القبر بعد دفن الميت وليس قبل الدفن؟ ما في بأس. النووي بوب قال باب الموعظة عند القبر، بوب عليها في رياض الصالحين وفي غيره، قال باب الموعظة عند القبر، وساق حديث البراء. يقول هل يجوز لأحد أن يطلب عملا إذا رأى في نفسه كفاءة في دفع الظن عن الماطنين وتغيير الأمور لتكون مثل ما أخبر؟ الأصل لا يطلب الإنسان لنفسه شيء، فإنك إن سألتها وكلت إليها وإن تذكى من غير مسألة وعنت عليها. يقول هل الذي يقول بقول معتزل أن الله لا يعلم إلا وقت الوقوع يعتبر كافرا؟ لا شك السلف رحمه الله كفروهم، قال أشكل عليه قول تعالى خلق كل شيء فقدره تقدير، ليس يقدر ثم يخلق، يخلق ويقدر ويخلق ويقدر. قال سبحانه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل غثاء، خلق فقدر يخلق ويقدر سبحانه. فقالوا هديناه النجدين، فقال لها ولأرض ائتيا طوعا أو كرها قال أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء والأرض بعد ذلك دحاها، وغيرها من الآيات. يقول كيف يضل الله من يشاء؟ هل لأنه استحق الضلالة؟ الله يقول والله لا يهدي القوم الظالمين، وقال عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول هل قول معتزل هو قول قدر يتبرأ منه ابن عمر؟ نعم، الذي قال فيهم مجوس هذه الأمة. يقول لماذا ذكر المصنف يقول ذكر المصنف في البداية وعلي ما هم عاملون قبل أن يخلقوا، لماذا عاد هنا للتأكيد؟ هنا للتأكيد باب القدر، هنا ساق هنا باب القدر، وهناك في باب إثبات أفعال الله. يقول ما معنى هذا القول قدرة؟ قدرة الله يعني لا أكمل من قدرة الله، لكن البشر لهم قدرة كلق بهم لكن ليست كقدرة الله، كذلك البشر يسمعون لكن ليس كسمع الله، يبصرون ليس كبصر الله.